بعيد بتنمية بشرية دلوقتي سبحان الله. قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هل هذه الآية دليل على عدم اعتبار جهل العاقبة مانعا للتكفير؟ نعم. هل هناك أدلة غيرها؟ أدلة كثيرة في هذا الباب. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهم كانوا يظنون أنفسهم عليه على الحق وأنهم ناجون. جهلوا عاقبة تكذيبهم للرسل وظنوا أن هذا أمر يسير وأن ذلك لا يضرهم عند الله. هل هذه الآية دليل على أن الحكم غير ما أنزل كفر أكبر؟ صحيح، على من يرفض التحاكم إلى كتاب الله. أما أنهم كفروا بمجرد إعراضهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الكلية وليس رفض التحاكم، الاثنين طبعا ربنا وصفهم بأنهم يتولى فريق منهم وهم معرضون بالإضافة إلى أعرضوا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أبوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله وذلك لعدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. هل إذا نمت عن صلاة الوتر الأفضل أصليها بعد الشروق وترا؟ نعم، ويمكن أن تقضيها بعد الصبح مباشرة بعد طلوع الفجر، يعني قبل صلاة السنة. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، في أي وقت يمكن أن يصليها. إذا أحد ألقى السلام وأنا أصلي في المسجد ترفع يدك برد السلام بأن تجعل باطن يدك إلى الأرض. بكرة في درس في مسجد العلي الكبير في عزبة القلعة في العويد العبترة صلاة العشاء الجمعة فرصة مطروح، الجمعة فرصة مطروح إن شاء الله.